بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط التاسع من الدروس التي في علم المصطلح التي ألقاها أبو الحسن على طلبة العلم في دار الحديث بمالك، وهي بعنوان إكمال الفرح بدروس المصطلح. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. كلام ضعيف جدا، ليس بشيء، إلا أن كلمة ليس بشيء قد مر في ألفاظ الجرح والتعديل في كشفاء العليل أنها تطلق على معاني متعددة، تراجعونها إن شاء الله. الساقط المطروح المطروح ارمي به أنتم. نعم، الذي هو ليس بشيء، هي تراجعها، هي تأتي على ست أوجه، ستة أوجه من كلام ابن معين. هناك من يقول ليس بشيء بمعنى أن حديثه قليل وهو ثقة، هذه يقولها ابن معين، بمعنى أن الرجل قليل الحديث، ليس بكثير الحديث لكنه ثقة من مراتب الحديث الصحيح، وليس بشيء لأن حديثه قليل، مش مكثر، غير مكثر. هذا وجه من الوجوه. فأنا قلت ارجعوا إلى المعاني التي في شفاء العليل تطلق عليها. أنا مثبت أن الحديث مرجوح، لا، أن الحديث جاء من طريقين مرسل ومسند، فيقول للحديث المسند هذا قد جاء من رواية فلان وفلان وفلان وقال فيه فلان وفلان وفلان، وهذا ليس بشيء. وهذا ليس خاصا بابن معين، إنما هو علماء العلل جميعا يقولون ذلك. يقولون مثلا الحديث جاء بوجهين، وجه مرسل وجه مسند، الصواب فيه المرسل، فيذكرون المسند ويقولون وليس بشيء. معلوم هذا؟ بمعنى انه لا التفات الى من اسنده، واحيانا يعبرون بعباره اخرى، ارسله فلان واسنده فلان فلن يصنع شيئا، اي ما اسنده، يعني الذي اسنده لا التفات الى ما صنعه، والعبره بقول من ارسل. انه قليل الحديث، كثير موجود، ايه ليس بشيء، لكن فيها عبارة معها يعني قرناها بها ما يدل على القلة. وأخطأ من دعم أن كل ما يقوله ابن معين ليس بشيء، بل هناك من العلماء من قال إذا قال ابن معين ليس بشيء فهو ثقة لكنه قل الحديث. أخطأ من أطلق على ابن معين ذلك. فابن معين يأتي بها كثيرا في كتبه، في تاريخه، وفي الأسئلة التلامذة له يأتي فيها بكثرة، يأتي بكثرة يعني بهذه الكلمة على الجرح الشديد، على الجرح الشديد. احيانا يقولها ويقصد صله الحديث، ولكن الاصل فيها عند ابن معين وغيره الجرح الشديد. كثيرا جدا هناك من الناس من يطلق قواعد، وتكون هذه القواعد يعني قد قالها ليس عن استقراء، ولكن اذا وقف على عباره او على جمله فاعتبرها قاعده وطار بها وفرح بها وقام يرسلها قاعده ويريد الناس ان يسيروا عليها، فإذا ما صاروا عليها وجدوا لها متناقضة، قالوا لكل قاعدة شواذ، جاءت الثانية قالوا من جملة الشواذ، وإذا بنا نجد أن الشواذ أكثر من الطريق المستقيم، أن أدلة القاعدة مواضع معدودة ومحصورة، والمخالف للقاعدة الذي يعدونه شاذا أكثر بكثير من عدد المواضع التي كان بها تقصير القاعدة. فهمتم كيف؟ القاعدة تؤصل على جمهرة النصوص وكثرة النصوص ثابتة عن الإمام، والنادر يستثنى ويحترز منه في موضعه. أما أن تكون القاعدة مبنية على نص ومخالفة 20 نصا، لا، الصواب أن تكون مبنية على 20 نصا ومخالفة لنص، فالنادر لا يقاعد عليه. يعني من الناس من يقاعد على النادر ويعتبر الأشهر المذكور بين الناس والمشهور بين الناس هو من المخالف للقاعدة، هذا غير صحيح. فالقواعد كما قلت لكم يستدل لها لا بها. فقبل تأسيس القاعدة لا بد أن كل إنسان يعرف من أين، يعني يرحمك الله، لا بد أن يعرف من أين تؤكل الكتف. بقي أن يقال علماء الجرح والتعديل عندما يتكلمون يقولون فلان ثقة وفلان كذا، إيش ينظرون له؟ كيف يقولون؟ على أي اعتبار؟ على أي أساس؟ قلنا إن أهل السنة يقصدون بذلك ماذا يا أنس؟ العدالة والقسط. تمام، أهل السنة أنا فهمت يعني من شفتيك أنك تعني هذا، وإلا أنا ما سمعت صوتك يعني صوته أشحب الله يعافينا. فأهل السنة ينظرون إلى العدالة والضبط، فإذا كان الرجل عدلا في دينه، انتم تستطيعون ان تقولوا ان المرتبه الاولى والثانيه والثالثه من مراتب التعديل ارفق الناس رفق صدوق، هؤلاء جميعا الثلاثه يشتركون في العداله، يشتركون في العداله ويختلفون في الصدق. المعلومات هذه تبقى بعيدا عن الجدول، يعني الذي يكتبها لا يحكمها، لكن انا اكتب لله الصبر. هؤلاء الثلاثه، هؤلاء لهم حكم الحال والناس، هؤلاء جميعا يشتركون في العداله ويختلفون في الصبر. الرجل الذي يقال فيه في التحامل مثل الرجل الذي يقال فيه صبور من جهه العداله، كلهم امناء في دينهم، اهل عداله واهل امانه واهل عباده واهل خوف من الله عز وجل، واهل يعني المحافظه على حدود الله وحرمات الله سبحانه وتعالى، لكن يختلفون في الصبر. فهذا الرجل هو عرضه في الناس، اذا سمع الحديث حضره، فاذا طلبت منهم في اي وقت اتى به كما سمع، لا يختلف ولا يتردد فيه، وان كان عنده بعض الاخطاء لكنها قليله منغمره ومنغمسه في هذا الكثير الذي رواه وهو على الصواب والاستقامه. واما الثقه فهو مثل الذي فرق من ناحيه العداله لكن اقل منه شويه في الصدق، اقل في الصدق. والصدق هو مثل الذي فرق ايضا لكن اقل شويه في الصدق. وهذا او ذاك كلهم جميعا لهم اخطاء، لكن اخطاء اوسط الناس قليله جدا، واخطاء الثقه قليله، واخطاء الصدوق اكثر من اخطاء الثقه. وبعد ذلك لما تبدا الاخطاء تكبر وتظهر يقولون صدوق ياهل وله اوهام وسيء الحفظ، فاذا كثرت الاخطاء وزادت قالوا صالح وشيخ، فاذا كثرت الاخطاء قالوا لين، فاذا كثرت الاخطاء قالوا ضعيف. ما اقول قالوا مجهول الحال، لان مجهول الحال مسكوت عنه بالعداله، ما يعرف عدالته الظاهره ولا الباطنه، والمقصود تعرف عدالته الظاهره ولا الباطنه، وقد مضى في نفس الدروس التي نحن فيها مفصلا. فانتم باستثناء هذه المرتبه، باستثناء مجهول الحال والمقصود، تستطيعون ان تقول كل مراتب التعديل سواء في الاحجاز او الاستشهاد، ومراتب الاستشهاد في ومراتب الاستشهاد في التدريع باستثناء مجهول الحال والمقصود ممكن ان يكونوا جميعا اهل عداله ودين وتقوى واخلاص. مفهوم هذا؟ فانت لا تستطيع ان تقول الضعيف هذا، الضعيف هذا رجل كذاب، لان لو كذاب ما هذا ضعيف نزلوا تحت. لا تستطيع ان تقول الضعيف رجل يكون الامانه، لان لو يكون امانه نزلوا تحت، هو ضعيف من قبل حفظه، اما هو عدل في دينه. فهمت يا عبد الله؟ الضعيف ضعيف من قبل ماذا؟ اما دينه هو عدل فيه، كذلك اللين، كذلك الصالح، الصدوق، زي الحفظ، الثقه، اوسط الناس، كل هؤلاء من جهه دينهم امناء عدول، ولكن الخلاف من جهه الضبط. حمد الله، فهمتم كيف؟ اذا كلام العلماء في هؤلاء في هذه الطوائف الى هذه الكلمه، هؤلاء سالمون في باب العداله، الا اللهم مجهول الحال ومذكور فإنها في باب العداله لا تكفي فيها. رحمك الله. مجهول العين ما تبقي في باب العدالة أيضا. الضعيف جدا والمطروق والأكل والعالي المرتبة، هذه المرتبة الخامسة من مراتب الخلق والتعديل أهلها قسمان، منهم متهمون بالعدالة، منهم من هو متهم بالعدالة، ومنهم أهل تخليص، أهل تخليص، ومنهم أهل فسق. قد يدخل ذلك في المتهمين بالعدالة. فأهل المرتبة الخامسة من مراتب التدين، منهم ممكن أن يكون الرجل فيهم عدلا في دينه عابدا، لكنه صاحب أوهام وتقاليد فاحشة، هذا يكون مطروقا أيضا. منهم أن ممكن أن يكون الرجل فيهم حافظا لحديثه لكنه مبتدع ضال زائر يدعو بكل بلاء وكل مصيبه، هذا ايضا يكون في الخامسه. منهم من يكون فاسقا عازبا للمحصنات، قاتلا، قاضي سوء، يقبل الرشوه، يعني يشرب الخمر، يفعل هذه المنكرات، يكذب في حديث الناس هذا ايضا يكون هنالك في هذه المرتبة. ومنهم من هو متهم بالكذب في الحديث النبوي، ليس بصريح انه يكذب ولكن فيه تهمة حوله انه يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اما المرتبة الخامسة فهم الذين صرحوا بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم اما المرتبة السادسة فهم الذين صرحوا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مراتب، منهم الذي يسرق الحديث، ومنهم الذي يكذب، والذي يكذب غير الكذاب. الذي يكذب بصيغة المضارع الفعل ليس بصيغة الكذاب الذي هو قد بالغ في هذا الشيء واصبح من اهله، وليس الكذاب كاكذب الناس، وليس الكذاب كالوضاع. فهناك فرق بين السرقة والكذب والوضع كما سبق مفصلا في موضعه ان شاء الله تعالى. هل بقي شيء هنا؟ ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة التقريب الصحابة كمرتبة أولى، وحول ذكري نزاع طويل تكلمت عليه بالشفاء، وآثرت تركه في الرزم وفي ذكر المراتب هنا وفي شفاء العليل، وأدلة هذا أو ذاك ارجع إليها هنالك إن شاء الله. طيب إلى هنا وأنظر إلى الأسئلة التي وردت منكم ومن بعضكم. طيب إلا هذه إن شاء الله ممكن تأتي السؤال يعطونا معنا. كل تأجيب علينا لا لا لا ليس أنت لا تتعمد أنت يعني تفضل أنت لا تتعمد تقديم سؤال ولا تأخيره، والمسألة كل إن شاء الله سيجاب عليه بقدر الاستطاعة، فلا يقع في نفس واحد أنه قد قدم سؤال أو أخر سؤاله. تفضل بارك الله. سؤال يقول: رجل يكذب في حديث الناس في رتبة من ايش رتب الاحتجاج او ايش يقول؟ رجل يكذب في حديث الناس فاسق متروك حديث لا يستشهد به. المراتب المهمة مراتب الاحتجاج في حديث الناس ليس من مراتب الاحتجاج ولا من مراتب الاستشهاد، بل هو من مراتب الرد والطرد. اذا قيل فلان ثقة صدوق فمن اي المراتب؟ لا بد ان ينظر، هي الاصل فيها انها من المرتبة الثانية مرتبة ثقة، الاصل فيها، فان كثيرا منهم يقصدون بذلك انه ثقة عابد، ثقة عابد صدوق يقصدون به العبادة في مثل هذه الكلمة. لكن اذا قصد بذلك الزيادة في المدح من جهة الضبط فيرتفع الى الدرجة الاولى. ومنهم من يقول ثقة صدوق ويقصد بذلك انه عابد وان كان سيء الحفظ، كما يقوله فيما اذكر الان يعقوب ايش بن سفيان، يعقوب بن شيبة احسن، وابن شاهين يقولون ذلك ويقصدون بذلك بارك الله فيكم، وما رمن معهم او منعهم على ذلك. يقصدون بذلك ان الرجل عابد وان كان سيء الحفظ. يقول هنا كلام الاقران في بعضهم البعض، كيف نحكم عليه مع ذكر الامثله؟ كان ينبغي ان اذكر ذلك في اثناء حديثي على كلام المحدثين، وان كلامهم ليس عن هوى ولا عن عصبيه ولا عن حزبيه، انما كلامهم تقوى الله سبحانه وتعالى، فيردون بعض احاديث اهل السنه اذا كانوا سيء الحفظ، ويقبلون بعض احاديث اهل البدعه اذا كانوا اهل صدق في نقل الروايه واهل ضبط في نقلها. فكان ينبغي ان اذكر هذا الجانب المخالف، وكان في ذاكرتي ان اتكلم في ذلك، لكن انساني الشيطان ان اذكره. فاقول ان كلام الاقران الخارج عن هذا الطريق الذي ذكرته لكم من طريق السلف الصالح مسائل بشريه قليله نادره وقعت من بعض العلماء في بعضهم البعض، مما يدل على انهم بشر، وان بلغوا الغايه العظمى في التقوى والورع فالشيطان قد يعني ينتصر عليهم في لحظه من اللحظات او على بعضهم. فقد وجد ان بعض العلماء تكلم في بعضه في البعض الاخر بدون مبرر لهذا الكلام، وقد يتكلم عليه بكلمه شديده، وهناك مبرر للكلام لكن ليس الى هذه الدرجه من الكلام، لكن ليس الى هذه الدرجه من الكلام. فتكلم النسائي في احمد بن صالح المصري، وتكلم مطين في محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وتكلم مالك بن إسحاق ومن والسيوطي في السخاوي وابن مندى وابن عيمة في بعضهم البعض وهكذا. فأقول إن مثل هذا الكلام بارك الله فيكم يقع من بعض العلماء وتكون دلة من الشيطان، ويعني نقطة تؤخذ على الواحد منهم، إلا أنه كما قال العلم كلام الأقران في بعضهم البعض يطوى ولا يذكر ولا حاجة إلى ذكر بين الناس، وكلام هذا وكلام ذاك لا ينزل هذا أو ذاك عن منزلته العظمى. ولكن متى نقول هذا؟ قد يقول لك قائل إن ابن معين إذا ضعف رجلا فيكون من باب كلام الأقران في بعضهم البعض، إذا ضعف رجلا معاصرا فيكون من باب كلام الأقران في بعضهم البعض. لا، الأقران هم العلماء الكبار الأفاضل الذين بهم نأخذ الدين، وبهم نقول فلان قطع فيؤخذ حديثه وفلان ضعيف فلا يؤخذ حديثه. إنها منزلة يا إخواننا عظيمة جدا لهؤلاء العلماء. الرجل إذا قال هذا الرجل ثقة صححت الحديث وعملت به وقلت هذا حلال وهذا حرام، تضرب عنق فلان ويحل فرج فلانة ويحل عرض فلان ومال فلان يحل بسبب توثيق فلان للراوي الذي به صح الحديث. أي منزلة أكبر من هذه المنزلة؟ أن الناس يعبدون الله بما يقول هؤلاء العلماء. انظروا إلى منزلة العلماء وإلى فضلهم، الناس يعبدون الله بأقوالهم، هم الواسطة بينهم وبين الله عز وجل، هم الذين يبلغون عن الله رب العالمين ويوقعون عنه. أي منزلة يقال للعلماء؟ والله منزلة لا تساويها منزلة المال ولا منزلة الملك ولا منزلة الرئاسة ولا منزلة الجاه، فإن منزلة العلم فوق كل منزلة. فكلام الأقران لا يقبل في بعضهم البعض. أخي يقول قائل كلام الأقران إذا كان بحجة، خلاص إذا كان بحجة يعني أن هذا مضعف وأن هذا مطعون فيه أحسن يا أخي وأن هذا مطعون فيه، فما أصبح قرين العلماء الكبار، فما أصبح من أقران العلماء الكبار. إذا كان الكلام بحجة ويفعل فيه إذا نزل، يعني على سبيل المثال لما تكلم أحمد في الكرابيتي ما قال أحد إنه من كلام الأقران، نطحه أحمد فصاح، وما كان من كلام الأقران هذا، وتكلم هو في أحمد لكن ما كان هذا من كلام الأقران لأن ما هو يعني بقليل الأحمد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كلام الأقران غير معتبر في حق بعضهم بعضا، إذا كان غير مفسر. كلام الأقران إيش؟ غير معتبر في حق بعضهم بعضا. إذا كان غير مفسر لا يقدح، لا يقدح به. يعني هل يعني يلزم من هذا الكلام أو مفهوم هذا الكلام أن إذا كان كلام الأقران بعضهم بعض كان مفسرا أخذ به؟ كما قلت أنا في أحمد الكرابيتي. قالوا أنا نقلته يعني عن كلام الحسيني بن الإحسان نقل عن حافظ الحسيني. يقول سائل لماذا قولهم صالح وشيخ في مراتب التعديل وليس في مراتب التجريح، رغم أن كليهما يستخدمان في الشواهد والمدافعة؟ ويعني ربما أن جوابي كان بعد أن كتب السؤال، وإلا فأنا قد جاوبت كثيرا على هذا السؤال. وضح ذلك لأنه لم يوضح في الدرس كثيرا. لا هو وضح في الدرس كثيرا لكن الشمس لك العذر أنك كتبته قبل أن أوضحه وأرسلت به قبل أن يوضح. ولكن أقول إن هناك فرقا بين الذي يقال فيه بشهادة المتابعة ومن أهل التعديل والذي يقال من أهل شهادة المتابعة ومن أهل التجريح، فرق كبير. الذي يقولون فيه صالح أعلم الذي يقولون فيه لين. إيش الفرق؟ أن اللين أخطاؤه أكثر من الصالح، أن اللين أخطاؤه أكثر من شيخ، معلوم هذا؟ كذلك اللين أحسن حالا من الضعيف، الضعيف أكثر خطأ من اللين. فهنا لو قال لك صائل فلان صدوق له أوهام، ها اسمعوا، صدوق له أوهام وفلان له أوهام، بدون كلمة صدوق، صدوق له أوهام وله أوهام، صدوق له أوهام في مراتب التعليم وله أوهام في مراتب التجريح، معلوم هذا؟ ذكر لفظ المدح يرفع في الرجل، ذكر لفظ المدح مع قرني بلفظ الجرح يرفع في الرجل. وأنا أدري أن كليهما في شواذ المتابعات، لكن صدوقنا اوهام احسن من لا اوهام، لان هذا ذكر بلفظ المدح وان ذكر عيبه. اما هذا ما ذكر الا العيب، اما هذا ما ذكر الا العيب، هذا في التفريق في الجملة. ولكن ممكن ان تجد انت من يقول صدوق لا اوهام، وما يقصد بكلمة صدوق المدح، انما يقصد بكلمة صدوق يعني الدفاع عنه عندما يأتي رجل ويكذبه ويحمله الاخطاء التي يخطئها وانها مما عملته يداه، فيقول لا الرجل صدوق وهذه الاشياء التي وقعت منه وقعت على سبيل الاوهام، فلا يكون في هذه الحالة اذا ظهرت قليلة تدل على ذلك، لا يكون في هذه الحالة من الفاظ التعديل. مفهوم هذا؟ طيب، سائل يقول قال ابو اسحاق الحويني ان ابن حبان ليس بمتساهل انما شرطه خفيف، فهذا دخل عليه التساهل؟ وقال السيوطي في ألفيته ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خفى ودقى وقد وفى به. الكلام هذا ايضا تفرقة بين فلان خف شرطه وفلان متساهل كلام غير متين، وإن سبق أن السيوطي فرق بين الأمرين. فأنا أقول من المتساهل من أئمة الجرح والتعديل ومن المتشدد من أئمة الجرح والتعديل، فما تأتيني بمتساهل إلا وأقول خف شرطه، وما تأتيني بمتشدد إلا وأقول تشدد في شرطه. فأنا لا أسميه متساهلا متشددا، إنما أسميه خفيف الشرط يعني شديد الشرط. هذا كلام يعني ما ينبني عليه عمل، وهي الشيء هو نفس الشيء، فلا مشاحة في الاصطلاح إذا كان لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرفت المعاني. فإذا علم أن المقصود بالتساهل معناه أن الرجل لا يوفي بشرطه، إذا علمت أنا من رجل أنه يقصد بكونه فلان متساهل لأنه ما وفى بشرطه، ما وفى بشرطه، فأقول لك أن تصطلح هذا الاصطلاح، وهو أن التساهل عندك عدم الوفاء بالشرط سواء كان الشرط خفيفا أو غير خفيف، لك أن تصطلح ما تصطلح، لكن لابد أن تكون المعاني متفقا عليها. لكن إذا قال لي قائل إن المتساهل بمعنى أنه أتى بأقوال خالف فيها جمهور أهل العلم، وكانت المخالفة بالتساهل وبالتفريط لا بالتشدد والإفراط، فأقول له هذا هو المعنى المعروف عند العلماء بمعنى التساهل، وهذا هو المقصود من التساهل. فمن أتى من وثق من لم يوثقه العلماء أو من وثق المجهول عند العلماء كان متساهلا في التوثيق، كان متساهلا في التوثيق، سميه أنت خط شرطه، سميه متساهلا، المهم أن كلامه لا يقبل، المهم أن كلامه لا يقبل. فلعل السيوط يقصد لأنه غير متساهل إنما خط شرطه، لعله يقصد أن التساهل أن الرجل ما وفى بشرطه، وهذا الذي يقوله في بقية الكلام حيث قال ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خفى وقد وفى به، لعله يعني أن من أو لعله لا يعني ذلك. المهم أنا لا يعني لا أشغل نفسي بهذا القول. لماذا؟ لأني أقول أطلق جماعة من أهل العلم وهم كثير على ابن حبان التساهل، أنه يتساهل وأنه يوثق المجاهيل، معلوم هذا؟ فهذا الشيء دخله بسبب الشرط الذي التزمه، وهو قوله أن من لم يجرح فهو ثقة، من لم يجرح فهو عدل، هذا شرط خفيف وقد وفى بذلك، وبوفائه به عد من المتساهلين، وبتوفيته بهذا الشرط الخفيف عد من المتساهلين. وما أرى يعني أن الأمر يحتاج إلى كثير إثبات في ذلك، فالأمر واضح. يقول السائل بالنسبة للحالة الأولى، إيش الحالة الأولى؟ ينبغي أن الإنسان إذا كتب سؤالا، لا سيما أني لا أجيب على الأسئلة إلا في نهاية الدرس، فما ينظر إلى كلمة أقولها ويقول مثلا وأنا أتكلم الحالة الأولى الحالة الثانية، فيقول بسؤال بالنسبة للحالة الأولى، وأتكلم أنا بعد ذلك ساعة ونصف ساعة وأنا أتكلم في أمور أخرى، ثم أقرأ سؤالا يقول بالنسبة للحالة الأولى، يعني يرجعني إلى وراء ساعة ونصف أو ساعتين. فينبغي أن الذي يسأل هذه المسألة تكون فائدة عامة لكم في كتابة السؤال، الذي يكتب السؤال يكتبه بصورة واضحة بشرط أن يفهم المقصود منه سواء في هذا الدرس أو في درس آخر في هذا المجلس أو غيره. أنا أدري أن الأسئلة تأتي بأثناء كلامي، لكن ينبغي وأنتم تعرفون أنني لا أجيب على كل سؤال، لأن حتى لو أصدر فرقة أثناء كلامي من أدرى أني سأجيب عليها عند أوراق أخرى. فهذا لو كان يقول بالنسبة للحالة الأولى ويكلمني يعني بلسانه شفويا، حين ذاك أستقيم أكون مستحضرا للكلام. من السائل بالنسبة للحالة الأولى؟ أيوة تفضل. إيش المقصود؟ تقول إذا كان هذا الإنسان قد عمل المعصية سرا وعلمت بهذا ثم رأيت أنه سيصدر في مكان ليس له ذات، هل يجوز لي في هذه الحالة إفشاء سره لا سيما وأني لم أعرف توبته من هذا؟ يعني لعلك رجعت بنا إلى الكلام على السب والنصيحة ومتى يكون الأمر سبا ومتى يكون نصيحة وكذا. نعم، وهو أول مرة تجلس معنا في الدرس فهذا عذره. أحسنت يا عبد الله. طيب على كل حال، إذا لم يكن ما فعله من معصية يتصل بهذا الشيء، يعني على سبيل المثال أنا يعني أو واحد نعوذ بالله واحد رأيناه مثلا يزني، واحد رأيناه يزني ثم رأينا هذا الرجل جاء يدرس علم الحديث ولا صلة بالزنا للزنا بعلم الحديث وهو ليس له بأهل، جاء يتكلم في العلل وشرع التعديل والصحيح والضعيف وليس له بأهل، فماذا أقول لهؤلاء؟ أقول احذروا منه فإنه يزني؟ الصلة لهذا بذاته، ولكن أقول احذروا منه فإنه ليس بأهل لهذه المادة التي تدرسها. لكن إذا كان مخططا جريئا غير ورع وغير وقاف عند كلام العلماء فأنا أرميه بما هو فيه، لأن ما هو فيه بهذه الحالة يتصل بهذا الأمر الذي أنا أحذر عنه. أما أنا أذهب وأقول كان يصل فيأكل الربا فحذروا منه في علم الحديث لأنه ليس بأهل. سؤاله، إذا كان يعني أهلا لتدريس علم الحديث وقد أكل الربا وسرا في نفسه كده رأس متفكر أو وقع في معصية أو زنى أو أكل مال يتيم أو فعل أي شيء من المعاصي التي هي ما يعني بسبب الشهوة وفيما بينه وبين الله ولا يقتدي به أحد ولا يتخذه أحد أسوة ولا قدوة في هذا وهو أهل لتدريس علم الحديث، هل أحذر الناس منه أن يدرس علم الحديث عنده؟ لا أحذر الناس. فإذا لم يكن أهلا أرجع إلى الزنا والربا، ولا أحذر الناس من أنه ليس بأهل وأنه يقول على رسول الله ما لم يقله بعد نصيحته وتوجيهه؟ فإذا علمت منه العناد وعلمت منه حب التفضل وحب يعني والتشبع بما لم يعطى فحين ذاك ينبغي أن أنصح المسلمين وأنصحه. إذا رأيته يبطي بهوى فحذر الندم. ها؟ إيه؟ فتوى بهوى. ها؟ سائل يتكلم على الكلام حول ما تكلمت به مع أنس، وفي الحقيقة أنا أرى أن الإنسان يناقش بحسب يعني ما يظهر من أدلة وبالطريقة العلمية الصحيحة، وإن شاء الله تعالى الجاد في معرفة الحق سيوفقه الله إليه. يقول سائل هنا، أيهما أشد جرحا كذاب أم يسرق الحديث؟ كلاهما كذاب، كلاهما كذاب، لكن الظاهر لي أن الكذاب أشد جرحا. يقول سائل، ذكرت أن المردود أحسن حالا من المطروق، فما وجه الحسن لا سيما وكلاهما ليستشهد به ولا ترتفع مرتبة أحدهما لتثبيت حديث أو رده؟ لا شك أن الذي سأل السؤال ما فهم كلامي، فإني قلت وكررت وكلاهما لا يستشهد به، ففلان أحسن حالا من فلان. كما يعني يقول بعض أهل الحديث أصح ما ورد في الباب، ولا يلزم من ذلك أن يكون صحيحا، قد يكون كله ضعيفا، ولكن هذا أحسن حال من الضعيف، فالضعيف أحسن حال من الموضوع. يقول سائل، ذكر اللكنوي أن الجرح يكون على من له رواية أما غيره فيسكت عن جرحهم ويهمل، فما رأيكم في هذا؟ ويتلمنا بتحاسب أن يجوز جرح من ليس له رواية في عصرنا هذا. يعني من العلماء من يتكلم على أن الرجل إذا لم يكن في جرحه مصلحة شرعية فلا حاجة لجرحه، كان يكون هذا الرجل ليس له حديث فلا حاجة لطرحه، لكن بشرط ألا يكون هناك اقتداء به في أي شيء. فإن لم يكن له رواية لكنه يؤصل منهجا وقاعدة وفتوى وكلام في العقائد. نحن نعرف أن كثيرا من المتكلمين الذين تكلموا بالجهمية وبالقدرية وبالاعتزال وبالمصائب والبلايا هذه، نعرف أن كثيرا منهم ليس له رواية، وتكلم فيهم أهل العلم أيضا. فإذا كان الرجل ليس له رواية وليس له راية، لا رواية ولا راية ولا عقيدة ينشرها ولا دعوة يدعو إليها، ورجل مغمور مستور لا يعرف ما فيه، وعلمت ما فيه أنه أتى يعني بمعصية بينه وبين الله لا يقتدى به فيها، فحين لا تأثر عليه. لكن وإن كان مأمورا غير مشهور ولكنه أصل أصلا يكون في يوم من الأيام هذا الأصل عقيدة وملة تنتحل ويدعى إليها ويكون من أجلها الولاء والبراء، فهذا لا بد من بيانه. يقول ولو سلمنا بصحابة بأن يجد درحما ليس له رواية في عصرنا هذا، لا شك أن في عصرنا هذا ليست مسألة رواية، إنما هي مسألة رايات ودعاوى وأقوال تنشر، فيجب أن ينظر في هذه الأقوال فيقر الحق الذي فيها ويرد الباطل الذي منها. وليس همنا أننا نتكلم على الرجل بقدر ما يكون همنا أن نتكلم على هذه المقالة، إلا إذا كان الرجل قد أصبح يعني ساقطا في عدالته وفي تقواه وورعه، فنحن نفوض بالله عز وجل. أما الرجل السني إذا أخطأ خطأ فنحن نبين خطأه ولا نقصد بذلك جرحه، بل لنا يعني له في قلبنا المحبة والإجلال بقدر ما ينصر السنة وبقدر ما يرفع لواءها وبقدر ما يتمسك بدين الله عز وجل، والخطأ الذي أخطأ فيه نبين خطأه دون أن ننقص من قدره. أما المبتدع فنحن لا نحبه ولا نحب مقالته، وكما قال القائل يعني للمبتدعة الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إلا لم تحبون. يقول هنا في السؤال الثاني قبل الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث المتماسك، فهل يقصد بذلك صحة الإسناد أم أنه يشير إلى إعلانه؟ لا، المتماسك يعني عند أهل الجرح والتعديل في الرواة يقصدون به أنه في مراتب الشواذ والمتابعات لم يسقط ولم يهضر بالمرة، معلوم هذا. وأما قول أحدهم فلان حديث متماسك، فالظاهر لي أنه يقصد أن له طرقا يعني ترفعه، أن له طرقا ترفعه، فجاء من متماسك عن متماسك عن متماسك فأصبح مقبولا. نعم تفضل. لأنه إيش؟ لا يخلو بالعلة، وهذا يطلع على باب الشواذ والمتابعات. فالأحاديث التي تقوم باب الشواذ والمتابعات كل طريقة منها المفردة لا تخلو من العلة، لأنها بالجملة هل تكون معلة؟ وهذا فالرجل المتماسك في الشواذ والمتابعات، فإذا جاء عن آخر عن آخر عن آخر أصبح الحديث متماسكا غير صادق غير صادق. لكن إذا كان الحديث في كل طرقه قد بحثته ولا يستطيع أن يصل إلى الشواذ والمتابعات وهو ضعيف، فلا معنى التماسك هنا. أما الرجل متماسك حاله متماسك حاله يصلح أن يعني لو جاء غيره يقيمه. أما في الحديث لو فرضنا أنه لم يوجد له طرق أخرى تقوي فيكون متماسكا، ما وجد تماسك يكون يعني ضايعا. طيب هنا يقول يقول هنا يعني نقل الشيخ مقبل حفظه الله تعالى في مقدمة الجنات السبع عن ابن رجب في شرح العلل، وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة أي شيء ينفع وغيره يرسل. فما معنى هذه العبارة؟ واضح معناها واضح، أي شيء ينفع هذا الذي أسنده وغيره من الثقات يرسله، الذين هم أوثق منه وأجل منه وأضبط منه أو أكثر منه أو أثقل منه أرسله وهو يسنده. أي شيء ينفع هذا الحديث؟ ما ينفع إسناد حماد بن سلمة إذا كان هناك أثبت منه يعني يرسله، هو بعينه نفس الكلمة هذا كلمة بعينها نفس الكلمة، لكن كنت أقولها قبل قليل فلان أسند الحديث ولم يصنع شيئا، أي أن إسناده لا يلتفت إليه لإرسال الأوثق وإعلان الأوثق له. سائل يقول هل المراسيل الواهية شديدة الضعف؟ كمراسيل قتادة واحد لها بكثير والزهري فصل في شواجة متابعات كبقية المراسيل. انا اجيبك جواب عام لا يصل المقصود به يعني التمثيل للذين ذكروا بالسؤال، فان الذين ذكروا بالسؤال قد ينازع في بعضهم وقد لا ينازع. على اية حال اقول ان من وصف بان مراسيل من اضعف المراسيل في النفس شيء من الاحتجاج بطريقين من هذا الوصف، اما الاجابة الطرق فالتي تميله الى القبول. سائل يقول سؤال متعلق بنفس الموضوع الذي ذكرته، طبعا الذي ذكرته في اثناء ذلك ثم ندري ماذا يقصد الان، ولكن في المنهج ما نعرض على من يقول ان كتاب الطريق الى الام يفرق بين المسلمين. انا لا اوافق من يقول هذه المقاله، فاني قرات الكتاب ويعني درسته لكم او لكثير منكم، ورايت فيه خيرا كثيرا على بعض النقاط التي تحفظت فيها على المؤلف، ولكن الكتاب في الجمله كتاب نافع ومفيد، وما اراه يعني خرج عن حد الانصاف وان كان البعض يقول ذلك، لان الرجل في اول كتاب ذكر انه لا سبيل الى حق حسنات الجماعه جماعه الاخوان المسلمين التي هو بصدد الكلام عليها، فلا سبيل الى حق ذلك، فان لهم هذا الشيء كثير، والمقام الان مقام بيان الاخطاء، ولا يلزم الرجل اذا اراد ان يتكلم في مساله ان يذكر كل حسنات الرجل او الجماعه او الطائفه التي هو بصدد الكلام عليها ثم انها يذكر هذا العيب الذي يريد ان يتكلم فيه. فالرجل الذي يقول مثلا فلان ضعيف كانه يقول هذا الرجل انا ما اعيب عليه خلقا ولا دين الا انه ضعيف، فلان مثلا يعني يسرق او فلان يزني كانه يقول ما اعيب عليه خلقا ولا دين الا هذه المساله. فالكلام يعني الجرح المتجرد عن التعديل هو يتضمن في طياته ذكر صحيح، كانه يقول انا لا اعيب عليه غير هذا. فالرجل بين موقف الجماعه هذه من عدة أشياء، من كلام حول الديمقراطية، من كلام حول الوطنية، حول القومية، ونقل كلاما من الكتب. أنا لا أعلم في الكتاب تجاوزا ولا تحملا، فإذا كان هناك من يعلم ذلك فليبين لنا، ونحن ولله الحمد لا نعتبر قول أحد حجة غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه ثم. فإذا كان ذلك فسمعه بلا نقاش ولا نزاع، أما كان يؤخذ منه ويرد إلا أن الحقيقة أرى أن الكتاب لا يحجز له وانصح به واوصي به، وجزا الله مؤلفه خيرا، ونسال الله ان ينفع جماعه اخوان بالنصائح التي وجهها اليهم. المقصود والله من هذا الكتاب ومن رايي النص، ليس المقصود والعلم لا التفرقه، وليس المقصود الامر، وليس المقصود كذا او كذا مما يعمل على غير محمله، لا المقصود النص. فاقول لجماعه الاخوان او المحب لهم او المنتمي اليهم، انظر في الكتاب فما كان فيه من حق فخذه، وما كان فيه من باطل فاكل الدليل على بطلانه ولا تاخذه، فاكل الدليل على بطلانه ولا تاخذه. والإنسان يصدر نصيحة لأي ناصح قال لا أنها مدعمة بالأدلة فقد ثبت أنها حق. أيضا في آخر السؤال يقول وإذا كان القائل من أهل السنة ويعتبر من أهل السنة فماذا تقول له؟ أقول ما قلته قبل قليل، فإني عدت عن ذلك قبل أن أطلع على السؤال إن الحجة في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يقول إن أهل السنة وزعت أهل السنة معصومون من الخطأ أو معصومون من الاجتهاد الخاطئ، لا يعني إذا اجتهدوا فأصابوا أخذنا بقولهم، وإذا أخطأوا ترحمنا عليهم ودعونا لهم بالمغفرة ولا نأخذ قولهم في ذلك. ونصيحتي للمتكلم في هذا الكتاب سواء كان كثيرا أو قليلا أن يعيد النظر مرة أخرى في الكتاب، وإذا وقف على كلامي هذا ورأى في الكتاب غير ما أقول فأطلب منه أن يكتب لي أو يسلم لي النصيحة في هذا الأمر عسى أن يظهر لي الحق، والله سبحانه وتعالى يهدي إلى طريق رشد. فلا يقبل في بعضهم البعض كيف نحكم عليهم عليه الأمثلة، نفس السؤال وقد يجيب عليه من قبل. ما الأصل في كلمة صدوق أن حديثها قتل؟ الأصل في كلمة صدوق أن حديثها قتل، وقد يرتفع عن ذلك وقد ينزل والعبرة بالقرائن. سئل الإمام أحمد عن الرجلين فقال كل منهما ثقة وفلان حسن الحديث، قد مر الكلام وسعنا على قولهم فلان حسن الحديث على أنه ممكن أن يكون حسن الحديث معنى عالي الإسناد، بمعنى أن عنده غرائب ليست عند غيره، بمعنى ان حديثه سالم من الشواذ والمناكير وغير ذلك، ففلان ثقة حسن الحديث اعلى من فلان ثقة بدون قول حسن الحديث. هل هناك فرق بين المبتدع والضال؟ ثقة حسن الحديث يرجع الى نوع الحسن، اذا عرف ان الحسن مقصود به العلو وان العلو ناتج عن الاجتهاد في الطلب فيرتفع، واما العلو ان كان ناتجا عن التفكير في الطلب فلا يرتفع، فإن التفكير في الطلب يعني ممكن أن يكون سببا في الإتقان وقد لا يكون سببا، فقد يفكر الطلب الرجل في الطلب ولا يكون من المثبتين. هل هناك فرق؟ نعم. الأصل أن كلمة صدوق تطلق على من حديثه يحتج به بالمرتبة الوسطى آخر مراتب الصحيح الذي هو الحسن، لأن منهم من يسمي كل الاحتجاج صحيح حسنها وصحيحها آخر مراتب الاحتجاج. لكن الذي يقول المقصود بكلمة صدوق يعني كما يقول ابن صلاح رحمه الله إن كلمة صدوق، وكما يقول ابن أبي حازم إن كلمة صدوق ليس فيها شريطة الصحيح، لا هو صدوق في الرواية، صدوق هنا في باب الرواية ليس من باب العدالة وحده، ولو كان صدوقا في دينه ولكنه متكلم عليه في حفظه لما جاز للقائل أن يقول صدوق ويسكت وهو يعلم أن الكلام في باب الرواية وباب الحديث. نظم هذا منظر قبل المبتدع والضال. أنا أرى أن الضال أعم من المبتدع، أن الضال أعم من المبتدع، فكل يعني كل مبتدع ضال وليس كل ضال مبتدعا. هل المنحرف في القواعد المنهجية يكون مبتدعا أم ضال؟ وجزاك الله خير. ايش المقصود بالقواعد المنهجية عن كلام في الجماعات والاشياء؟ انا ما بان لي القواعد المنهجية، ما نزال السنة والجماعة بما فيه معتقده وما فيه قوله وما فيه كذا، يقول جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول من يدخل العقائد في المنهج. فما المقصود مسألة القواعد المنهجية؟ القواعد المنهجية في الجماعات الموجودة كما يعني السنة والجماعة.